إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وإن يلحدون أي يميلون بها عن حق إلى باطل يرونهم. الحق سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه الآيات وماذا يقولون فيها. تيجي الآية معجزة يقول لك سحر فغيرها عن واقعها، لأن السحر عبارة عن تخيل ملوش دعوة بالحقائق. ولذلك فرق بين السحر وبين معجزة موسى. معجزة موسى هي من جنس السحر صحيح، إنما مش هي السحر، لأن السحر يخيل لك في الشيء أنه غيره مع أنه ليس غيره. يخيل لك أن الحبل اللي رماه الساحر تعبان، إنما الساحر نفسه يشوفه حبل. ولذلك إيه؟ يخيل إليهم من سحرهم أنها تطعم كثير مش حقيقة. بدليل ان سيدنا موسى لما اراد الله ارساله الى فرعون، فرعون اللي ادعى الالوهيه وجبروته، قال له انا حامدك بايتين اثنين تروح بهم لفرعون. وبعدين يعلى يشب شويه على قد ما يضرب، وبعدين يعلى الشجره يوم عايز حد يضرب الشجره كده بالورق ينزل الورق له. هي عصاي اتوكأ عليها ذات ذات واخش بها على غنمي، يعني اضربه الورق عشان ينزل عشان ايه؟ عشان يعني اكل. وبعدين لقى نفسه طول قوي مع ربنا، ثم يقول له ما تلك بيمينك يا موسى؟ مش كان يقول له عصا؟ وهل يسأله الله ليعلم؟ فلما القاها شوف الدقة بقى عشان تعرف الفرق. فأوجس في نفسه خيفة موسى، لا يمكن يخاف وهي عصا، ده لازم القلب الصحيح حي وفيسع. ادي الفرق بقى. يبقى المعجزة بتقلب حقيقة، انما السحرة بيخيلوا حقيقة. قال له خذها ولا ما تخافش، سنعيدها هتبقى عصا. عمل العملية دي ليه؟ عمل له تدريب قبل ما يروح لفرعون، ويمكن يطلقهم قدامه لما يشوفه وبعدين يخافوا. لما يسأل قال له لا هنا في الوقت، يبقى ادي مرة. وبعدين لما راح بالفعل راح لفرعون وعمل العملية، ففرعون قال لا ساحر، نجيب السحرة. ويجي يوم الزينة وعمل يبقى كم مرة؟ ثلاث مرات. يوم المستشفى يقول لك وكرر لنا حكاية موسى ثلاث مرات. هو عايز ينقض بس، يقول له يا سيدي الأولى تدريب على العمل، والثانية مجابهة من ذهب إليه هو فرعون، والثالثة بيقول التحدي لأن جمع السحرة. فدي لها وضع ودي لها وضع ودي لها وضع. بقى لما قال له خذها ولا تعرف يبقى هي حية. لما جه بقى السحرة يوم معلوم، وبعدين قال انت هتلقوا الاول ولا انا القيت؟ ام هم القوا ايه؟ عبادهم معصيهم. خير الناس برضه انها ايه؟ وبعدين موسى بقى رد ام لا العصا بتاعته حيه صحيح وعماله بايه؟ بتلقى في الحبال. السحر نفسهم اللي لموا الحبال. قال ده مش حكايتنا دي. احنا الساحر بيرى العصا عصا والحبل حبل، ده شيء قليل جدا جدا. قالوا امنا بمين؟ بك يا موسى؟ بالرب بقى، دي مش شغلتنا دي، ما هيش بتاعتنا احنا دي. الله. يبقى الذين يلحدون في اياتنا هم اللي بنوع سحر في الايات المعجزات. نقول له يا اخي خليك عهد، انت بتقول هو بيسحر الناس عشان يؤمنوا بيه وانتوا كافرين. طب ما دام بيسحر ما يسحركم تنفضل الحكايه، يبقى كلمه كلام كده. وبعدين يجي له يا مجنون، يقول له طب مجنون ده انتوا بتسموه الامين وتسموه الصادق وتسموه مش عارف ايه، وده ينافي انه مجنون. ولذلك نفاها سبحانه وتعالى ما انت ايه بنعمه ربك بمجنون. الله ده شيعه، مش لازم تؤمن كلام، اللي جايب القرآن ده شعر. طب هات اي واحد كده يمكن ما يعرفش الكلام يقول له ده شعر. طب ده القرآن من عظمته اللي ملوش اسلوب يحتذى. لما يجي الرسول يقول ده نزل عليا من ربنا تقراه تلاقي له مذاق وله اثر. ويقول حديث من عنده له مذاق وله اثر. ويقول حديث قصي برضه له مذاق. من الذي يستطيع ان يوجد له ثلاثه اساليب وده يبقى قران؟ واللي ما حرفوش كتموه ويا ليتهم وقفوا عند كده. بل يكتمون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله. يبقى ده الحاد بايه؟ ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخطون علينا. وعدم الخطاء له لازم بس لا يخطون علينا فيها بس علم انك لا يعتني جازيهم بما علمنا. لان اللي عايز الجريمه شيء والعقوبه على الجريمه شيء اخر. الجريمه نعرفها بقي ان يمثلها تبقى العقوبه. ولا تجريم الا بنص. شو ممكن ما يمكنش تجرب ما تقولش عمل ده عمل ده تقول انت نصيت على انها جريمه؟ لان من الاول كنت بتقول دي جريمه. ما تعاقبش على شيء النهارده وتقول لي لازم تقول الاول. ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخطون علينا افمن يلقى في النار خير ان لم ياتي امنا يوم القيامه؟ هو بيسال لانه يعلم ان الجواب لا يكون الا بمن يريد. واحد فعلمنا لما بينفذه ياتي يوم القيامه هو امن. ان ما ينفذهاش ياتي يوم القيامه ويلقى في النار. انا اسالكم دي جيده؟ هم عايزين لا بطبيعه الامر ده يلقى في النار ولا ياتي امن. من الذي يقال هذه المساله؟ فكانه يقول ان الذين يلحدون في اياتنا يلقون في النار والذين لا يلحدون يبقى امن يوم الايه؟ يامن يوم القيامه. فانت تلحد في اياتنا لتحمي لنفسك سلوك. ان الكفر من جنود الايمان. ساعه ما يقول كفر يبقى ستر. ستر ايه؟ بالذكر. يبقى اذا الكفر دليل الايمان. من الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. الذكر اللي هو هنا في المعنى هنا القران. كلمه الذكر بتاخد معاني متعدده. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. يبقى نوضح ايه؟ القرآن. طيب الأشياء التي نزلت على الأنبياء السابقين ربنا بيقول إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولقد آتينا موسى وهارون الكتاب وضياء وذكرا للمتقين. يبقى الذكر يطلق مرة على القرآن ويطلق مرة على الكتب التي أنزلها الله على موسى ويكتب للصيغ. يقول ايه؟ وانه لذكر لك ولقومك. بصيص من القران نزل بلغتكم. لقد انزلنا عليكم كتابا فيه ايه؟ فيه ذكركم. كتاب فيه لغتكم. هذا الصيغ. ويطلق ايضا الذكر على التسبيح. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله عن تصريحه. وبعدين يقول هناك في ايه ثانيه مثلا في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها يسبحون له الغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن تصريحه وعبادته تحميدا وشكرا. يبقى اطلق على الذكر الله. ومرة يطلق الذكر على ذكر الله بالطاعة وذكر الله بفروضات من يفيض عليه الطاعة. اذكروني اذكركم. اليوم ننتهي كما نسيتنا ما جلناش على بالكم. اذا الذكر بياخد من ايه؟ معاني متعددة. الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز. كلمة عزيز لها اطلاقات في اللغه. الشيء ده عزيز ونادر ملوش يعني مثيل. صحيح ملوش مثيل لان كلام الله الذي انزل معجزه. وكلمه عزيز غالب محدش يغلبه. عزيز بانتقام برضه محدش هيغلبه ده لانه هيفوقه هيغلبه. بدليل انهم قالوا قدام زي ما قلنا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبوه. لان اللي يسمعوا لازم ايه؟ لازم يرتاح. بس المهم ان تستقبله بقلب صافي ووجدان غير جاحد. ازاي يعني؟ سيدنا عمر لما قالوا له انت عمال تطيبنا ما تشوف اختك وجوز ايه؟ ما هم قالوا محمد من وراك فراح لهناك فلاقاهم صحيح ايه مؤمنين. وبعدين ايه اللي حصل؟ هات الصحيفه ما تجيش فايه بتقري ايه ضربها فسال الدم. شوف مواجيد الاشياء في النفس البشريه اللي ربنا جعلها سبب في بدايه الخلق. هو بيفتح منها الصفاء ولا رجل الدم. ساعة ما نزل الدم من اخته ايه اللي حصل؟ وقفت عاطفته لها. فلما وقفت عاطفته لها العاطفة الرقيقة غلبت على الجهل اللي كان موجود. فلما سمع منها القرآن سمعه وهو صلاة الزينة فأسلم. إنه لكتاب عزيز أي لا يغلب. بس المهم انك انت تستقبله وليس في نفسك شيء ضده. وانت عايز تحكم على حاجة المساجين السابق في قلبك تطلعه الاول وبعدين تستقبلهم الاثنين اللي نفسك تستحوى منه. يبقى قبل ما تستقبل شيء لازم تفرغ نفسك من مناقبة. انما تتكلم عن شيء وفي قلبك حكم عايز تنفذه وبعدين تتناقش مش ممكن ما دام في قلبك. ليه؟ لان ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هو قلب واحد. ان عمر بشر وعايز تستقبل الخير اوعى تستقبل الخير وفي الشر. الشر هيطرده. لازم تطلع الشر الاول عشان عداله الاختيار وبعدين تستقبل الاثنين تشوف ايه اللي فيه اللي انت ترتاح له اعمله. وانه لكتاب ايه عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ما يجيلوش باطل ابدا. ولذلك الحق قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. وما يقول لما الناس يقولوا ايه ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا. قال ايه يعني ايه اللي قاله؟ الله ما تأثرش بالقرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الله. إذن الحق سبحانه وتعالى يريد منا لعدالة الاختيار أن نستقبل الخير قبل أن نستقبله إن كان عندنا شر برضه نطلعه. وبعدين ناخد الاثنين نبحثهم. ما دام تاخد الاثنين نبحثهم لا يزاحم القران. ما دام الاثنين خرجوا مش ممكن حاجه بعدين تزاحم القران. اذا جاء القران حاجه خلاص مش ممكن. ولو كان العقل يأتيه انما الوجدان يصدقك. سيدنا موسى امه لما كانوا بيقتلوا الغلمان ومش عارف ايه ربنا قال لها ايه؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فإذا كفت عليه فألقيه في اليم. قل له طب قل لي بالله حتى أي واحدة كده أقول لما تخاف عليه يدلك في البحر. بقى في النص البحر ده موت محقق. كيف أنجيه من موت محقق وأروح إلى موت مظنون؟ طب ما يمكن ما يشوفوش ما يذبحوش إنما هل عرضت فيها؟ لأن وارد الرحمن لا يطارده وارد الشيطان. لازم كده. إذا الحق سبحانه وتعالى يقول ان الناس اللي بتسمع القرآن وقلوبها مشغولة بضديته ما فيش فيهم خير. انما عايز تحكم على شيء اعمل ايه؟ احمل اختيار وخلوهم الاثنين بره وبعدين نبحث في الاثنين ونشوف ايه اللي يدخل وايه اللي ايه اللي ما يدخل. ولذلك كان السيف في الاسلام. السيف ما جاش عشان يفرض عقيدة، لا، السيف جاي علشان اللي يحشني عن الاعلان بالاسلام نقتله. انما بقول لكم اسلموا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى السيف جاي مش ليفرض بل ليحمي حرية اختيارك للدين الذي ترضى، بدليل انه لما دخل بلاد ساب الناس على فكره هي حره. ليه؟ لانه بس حميتك في الاختيار، اختار خليك حر وكويس وتختار كويس. انما اللي ياثر غيرك يقول لك ايه اختار وبتاع عايزين نمشي. انما احنا هنقول وبعد تامن وتامنش انصحوا، يبقى انا ما مفرضش. ولذلك لما يجي يقول لك ايه انا اللي يرتد عن دينه حقفله بياخدوه على الاسلام، يقول لك انت مش ضد، انت ازاي بتحارب اختيار الناس؟ ايه هو ارتد؟ يقول له لا، هو قبل ما يسلم بقول له لاحظ انك اذا دخلت عندنا في الاسلام ثم اردت ان تخرج منه سنقتله، علشان ما يدخلش الاسلام الا هو ايه الا هو من يبقى انا برد عن الاسلام ولا بجيب من يسلمه؟ طب بيقول لو اسلمت وصدقت هقتلك، يقوم هيجيني؟ لما يجيني الا يكون ايه بقى الاسلام استقر في دين. يبقى السيف بيحمي اختيار الدين، وقتل المرتد بيحمي اقبالك على اختيار شيء الا ان يلبيك الى شيء عشان يمكن تنصرف عنه. لما اقول له لا ان اسلمت وبعدين جرى منك حاجه هقتلك، يمكن يقول لي ما يرضاش يسلم. انما اللي يعرف انه حق يعمل ايه؟ لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم خبير. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني مش من أي جهة ما يجوش باطل. الجماعة المستشرقين يقول لك الآية دي ازاي مع أن فيه كلام في رجل بنتكلم في أدب، يقول ازاي بقى؟ يقول طب آية قتل الأولاد ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم، وآية ثانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياكم. فهي دي الاحلى ايه؟ ما دام القران بليغ، ان كانت دي البليغه تبقى الثانيه مش بليغه. يقول له لا، ده الاثنين بلغاء، بس انت نسيت صدر الايه. الاول قال ولا تقتلوا اولادكم من املاق، كان الفقر موجود عندك. وما دام الفقر موجود عنده يبقى شغله برزق نفسه قبل ان يشغله برزق الولد اللي حي. فقال ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم، لانه مشغول بنفسه ده فقير. انما في الثاني قال خشيه ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، يبقى الاملاق مش موجود. لكن بتقول لما يجي الولد قال احنا هنجيبه برزقه، ما تزعلش خليك بغناك وهنجيبه برزقه. يبقى دي شيء ودي ايه؟ ودي شيء، دي ايه ودي ايه، مالهاش علاقه بالموضوع ده. طيب يجي مثلا يقول لك ايه؟ آية في القرآن تاني هي سورة البقرة، يقولوا حتى والتسمية عجيبة والتناقض فيها واضح. ايه هي؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هذه آية. ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة. آية ثانية. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. قدم هنا وفخر من دين لصح. نقول له يا اخي انت ما انتش عربي ولذلك لخبطت، لكن لو كنت عربي لعلمت ان هناك نفسان لا تجزي نفس عن نفس، يبقى فيه اثنين. الضمير هيروح للايه؟ النفس الجازية ام النفس المجزي عنها؟ النفس المجزي عنها الاول تعمل ايه؟ تقول له يا شيخ انا عملت ذنب، خد العدل وسيبني. يقول له لا مش واخد العدل. يقول يروح لواحد اكبر شويه ويستشفع. اذا هو يعرض العدل اولا، فان لم ينفع يجيب واحد يشفع له، يبقى لا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعه للنفس المجزيه عنها. والنفس الجازيه اللي هيجي الشفيع ده اول ما يروح يعمل ربنا يعمل له ايه؟ يقول له يا رب انا اشفع له، فما قبلت شفاعتي انت خذ مني العدل. لا يقبل منها شفاعته ولا يؤخذ منها عدل. فبكره يبقى يقول ولا يبقى. دي في نفسين اثنين موجودين، في نفسين موجودين، نفس جازيه ونفس ايه؟ انت اللي ما انتش فاهم، انت اللي المثل يقول لك ايه؟ يقول يقول ربكم، يقول يا سيدي هو ربنا الحمد لله كلنا نحب ان يكون ربكم طرقين. يقول ايه؟ يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. ولو كره. وفي ايه ثانيه ايه؟ يقول له يا اخوان بقى انا 14 قرن مرت وما ظهرش على الدين كله زي القران ما قال، ولسه في يهود وفي مسيحيين وفي ملاحده وفي مش عارف ايه، يقول برضه ما انتش عارف في القران. هو بيقول لك ليظهروا على الدين كله، يعني كل الدين تبقى مسلمه؟ لا، يظهروا ان يعلنوا حجته القويه عليهم، لانه لما يموت موضوع اخر. ازاي؟ ام قال لك انت لو كنت بتقرا القران ببصيره كنت تعرف ان ظهور القران او الاسلام على الاديان مع بقاء الشرك والكفر. الدليل يقول ولو كره الكافرون ولو كره مش الكفر، يبقى مش معناه انهم هم يسلموا، لا، ده يظهرهم على الدين كله، بمعنى ان ظروف حياتهم تضطرهم الى ان لا يجدوا حلا لقضاياهم الا ان ياخذوا قضيه الاسلام وهم غير مسلمين. يبقى دي العظمه بقى، ليظهروا على دينه. كانوا الفاتيكان كانت بتعرف الطلاق في الاسلام ولا لا؟ وبعدين المتاعب طلعت كثيره، او ايه اللي عملوا؟ اباحوا، يبقى خدوا حكم الاسلام مع انهم غير ايه؟ غير مسلمين. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى، وزي الايه اللي احنا قلناها، يقول لك يا اخويا بيقول خلق الارض والسماء في ستة ايام وبعدين يجي يعملها في ثمانية في الثلاث. مش فاهم ليه مش فاهم ان دي دخل السيد. نعم. فاذا ولو كان من عند غير الله لا يجدون فيه اختلافا كثيرا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليه؟ لان الباطل لا يأتي إلا إذا كان الذي تكلم غير محق. ومن الذي تكلم به؟ إنه الله. تنزيل من حكيم وحميد. حكيم وحميد اثنين؟ قال لك آه. حكيم يجيب الشيء المحكم، المحكم لحد شيء ينفذ منه. طب وحميد ايه؟ كل ما يجيب حاجة تلاقيها حلوة أوي يوم يحمد. حميد صيغة مبالغة في الحمد، يعني محمود كثيرا، محمود كثير. ما دام كل ما تقرا ايه قالت لها حلوه تقول يا سلام، ايه العظمه دي؟ تقوم تحمل القران. يبقى الحمد موصول، ولذلك احنا قلنا قديما في قولها الحمد لله رب العالمين من رحمه الله بخلقه انه علمه صيغه حمده على نعمه. فجابها مفتدى الخبر الحمد لله. محدش يعرف دي ليه؟ قال لك لانه لو لم يضع صيغه السماء على نفسه لاختلف عباده في السماء. الاديب يقعد ينمق بقى سماء ويكتب كلام حلو وانشا، والام الغلبان وراعي الغنم والعامل ما يعرفش يعمل ايه. يبقى مفيش تكافؤ فرص في الحمد. فقال شيلوا ايدكم عن الصيغه، انا اراعها علشان يستوي فيها الفيلسوف وراعي الشام. قولوا الحمد لله بس، مش عايز منكم اكثر من كده. الله، ولذلك رسول الله يقول سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال العارفون إذا تعليم الله لعباده صيغة الحمد بمبتدا وخبر الحمد لله عشان يبقى الكل سواء مفيش حد أحسن من حد تستحق الحمد الجديد من الله. يبقى تقول الحمد لله على ما علمنا من صيغة الحمد لله. طيب وما الثانية برضو حمدت ربنا تقول برضو والحمد لله على ما علمنا من صيغة الحمد لله على الحمد لله الله. إذن كلمة الحمد ستسلسل ومدام كلمة الحمد تتسلسل يبقى يظل الله محمودا ويظل العبد حامدا إلى ما لا نهاية. ويبقى حمد صيغة مبالغة محمود صحيح. نعم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كلمة تنزيل دي ساعة ما تسمعها تعرف انه كلام مش منتصر وده نزل من اعلى حتى وان كان من الارض. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. طب ده الحديد في الارض انزله للناس سمع. قال لك المسألة مسألة نازل من علو القدرة الخالقة لخدمة العبد. يبقى نعم زي القرآن ما نجمع نبقى وين كان مكان ايه الأرض. تنزيل من حكيم حميد. ثم يعزي جل جلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. لو انا عايز المؤمنين كنت خلقتهم زي الملائكة. وانا مش عايز منك انك تتعب نفسك كده بل بلغ بس وتنتهي. ما تقعدش تحمل الحساب انهم يسلموا. لعلك باخع نفسك الا يكونوا ايه مؤمنين. طب هناك لعلك باخع نفسك الا يكونوا هذا الايه الحديث مش كده اسفك بما بتتعب. يبقى حنين على رسوله ومش عايز رسوله يتعب نفسه. بيقول له انت عليك البلاغ بس وريح نفسك. ولذلك عاتبه حين جاء له ابن ام مكتوب واحد مسلم مكفوف وجاي يساله عن حكم كويس وصلابيط كويس قاعدين عمال بيجد فيه وجدف ويعافر فيه فينصرف عن ابن ام مكتوب اللي جاي وياه ويروح لمين اللي بيعرضوه يقول له اما عليك الا يزكى اما من استغنى فانت له تصدى واما من جاءك يسعى ووشى فانت عنه تصدى لها. انا جاي لك واحد بطريق صح تروح انت تروح له بطريق صح بالله العتاب ده بقى لصالح محمد ام عليه ده لصالحه. يبقى كل عتاب في القران انما جاء لصالح محمد. لما يقول يا محمد لما تحرم ما احل الله لك انت بتدخل ليه نفسك في المحظوظ دي. طب بلا احملك في ليله الكافر يبقى بيعتب ليه يعتب له لا عليه. يبقى اذا كل عتاب في القران لرسول الله عتاب لصالحه. ليه نبلك في جهه الامتحان وقاعد ذاكر طول الليل لحد الفجر والواد بقى عليه بقى ليه اللي شوف ساعه يقول له ايه انت ها طب تعمل ايه قول لك. يبقى انت بتعتب لصالح مين لصالح محمد. فبيعزيه بيقول له انت سيد الرسل والرسل اوذوا ولو كان الايذاء على قدر المنزله لكنت يجب انك انت تؤذى قد دول الف مره لان ما يقال لك الا ما قيل للرسل. انا بقول اللي بقوله لك انا هو اللي قال للرسل. ان قال للرسل قال ايه صممهم قال ايه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون. سألوا في النهايه عشان تصرف وان جندنا لهم الايه. اما بقول انت داخل وياهم ولا بتتعب نفسك ليه انت تقولوا فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون. ريح نفسك محمد لا ريحنا على ربنا وبيد الناس كلها تسلم. ذاق حلاوه الايمان وعايز ينقل للناس كلها ما حدش يبقى ازاي يبقوا كافرين ليه؟ ما يقال لك إلا ما قد قيل لك، ما يقال لك منا أدو واحد، وما يقال لك من المعاندين برضه هو اللي قيل الرسل. يا كذابين ده انتم مفتريين، ده انتم السحرة، ده انتم زي ما في ما يقال له اثنين، يقال منا ويقال منهم. دي حصل لك وده حصل ايه؟ كل ما كنت بدعا من الرسل، اهم الرسل حصل لهم كده. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك، هذا كلام من جهة الله. وبرضه ما يقال لك من اعدائك الا ما قيل من للرسل. طب ما تشوف سيدنا نوح اللي قعد 1000 سنة الا 50 عام ولا نقوم. واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم. حتى الاثنين، الاذان اللي بينحط في الاذن الاسوء ولا الاميله؟ الاميله. انهم جعلوا اصابعهم في اذانهم كانهم بيبلغوا احكام الستر اللي دخل صدره كلها في الاذن عشان ما يسمعوش الكلام. ومش بس كده، طب ده سماع الكلام. واستغشوا ثيابهم، يعني غطوا ثيابهم عشان ما يشوفوكش، لا عايزين يسمعوك ولا عايزين ايه؟ ولا عايزين يشوفوك. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم. ايه اللي جاي المغفرة هنا؟ ده بيقولوا مجرور ومش عارف ايه. الحق سبحانه وتعالى يضع الكلام اللي بيطلع عليه كلام سياسي اللي يحتمل اي واقع بعده، لانه لما يقول كل ذي عقل يعني الناس بتفكر تسلم بعد ما قال الكلمتين يفكروا يسلموا. يقول اسلموا بان يسلم برضه، ان اسلمت برضه هنقبلكم، وما اسلمتوش هنا عقاب، كانه ما سدش الباب عليهم. بدليل اللي صناديق كتير كفل وبعدين ايه؟ وبعدين اسلم. فلو جاء بالعقاب اولا على انهم كلهم يبقوا كده يقول لا، طب ما احنا كنا بنفكر نسلم، انما قالوا اضربوا مكتوف اي لمن ايه؟ امن بعد هذا، مش هنقطع عليه، بل بالعكس لما يؤمن ويحصل اسلامه نديله جزاء السيئه نقلبها له حسنه. ان ربك لذو مغفره وذو عقاب ايه؟ وذو عقاب اليم. فمثل ليه؟ او سيدي عمر اسلم، حمزه اسلم، عكرمه بن ابي جهل اسلم، خالد بن الوليد اسلم، عمرو بن العاص اسلم، كل دول اسلموا. لما كانوا يسمعوا مثلا عقاب يقول لك طب احنا ده بنفكر في الاسلام، ان لما يجي في الاسلام بده اليهوديه موجوده، واليهوديه فيها ناس واخده الدين على انه دين، مش واخدين سلطه زمنيه. لما خدوه على ان دين ربنا ينصفهم، منهم من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما كنت عليه قانون. انصفهم ولا انصفهم؟ ولذلك بقول يوم يتفاقد عبد الله بن سبا وفلان وفلاني امني، يقول يا سلام الدين ده ايه؟ منور القران منور، لانه ولا كان عنه. انما لما يجتمعوا كلهم الناس اللي عندهم تفكير في انهم يبقوا مسلمين ومسلمين وكده يقول والله ده احنا نسلم. ساعه ما نقول لهم كده بقى يعرف انهم ايه؟ من صفر، انه انصفوا. وبعد ذلك حق سبحانه وتعالى يجي الناس ويحكم هو عليهم بانهم مش ممكن يؤمنوا. حكم عليهم بشيء لهم فيه اختيار. هو الانسان مختار يؤمن ولا يكفر؟ هو حر. انما يقول لي انا مش هيؤمن، ويسيب لازم بمغفرة للي هيؤمن. مثلا أبو لهب عم النبي عمل إيه يا رسول الله؟ يدعي الدعوة لنا كذاب ماشي وراه، فيقوم ربنا يقول دي مش هيؤمن ويحكم عليه في أمر له في اختيار، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا. يبقى حكم اللي مش هيسلم، مش زي ذو مغفرة. كان من الممكن أبو لهب غبي، كان من الممكن يقف في حي قريش يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وبعدين يقول الله اهاني امنت ولدت لها اكذبه، انما في امر له فيه اختيار. ومن الممكن ان يقول ولكن الله حكم انه لا يقوله ابدا. اهدف تعالى بمقصات الوضع وعقاب الايه؟ الوضع وعقاب الامين. ولو جعلناه قرانا اعجميا، الاعجم هو الذي لا يفهمه العرب، يعني يتكلم انجليزي ولا فرنساوي ولا فرنساوي. ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته. طب منين هم كانوا قالوا عرفنا اعجمي؟ قال لك هي التوراه جايه بالعبري وجايه من ما كان يجينا زي ال، لكن اللي جاي يدوك ده موسى هو عبري اصلا، انما محمد عربي. لو جبنا كده يقول بقى هيجيب اعجمي من عربي، اعجمي وعربي يلتقوا الاثنين ورا بعض وهم عايزين يقولوا اعجمي. وإذا جبنا أعجمي يقول لك الله لولا فصلت آياته. طب ما بتوع العرب يقول لك الله أنا عايزه أعجمي، أنا عايزه عربي. يبقى مين عايز عجمي ولا عايز إيه؟ عربي. أعجمي وعربي من فيش. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر صمم وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد. اذا استقبال القران يختلف باختلاف نيه المستقبل. اللي يسمعه كده ايه وهو نفسه صف كده ايه اسلوب العالي ايه الان يحمده، واللي مش عايز يقول يقول ايه ايه اللي فيه يعني القران ايه اللي يابه. قل هو للذين امنوا زي ما الايه هناك ايه، ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا. هو قال ايه؟ قال لك اهو ده بقى الفاعل والقابل، النظريه الفلسفيه الفاعل يفعل والقابل يقبل ولا ما يقبلش. الراجل مسك الفاس وقعد يرجع في ارض صخريه، الفاعل فعل ولكن القابل مش قابل. يبقى لا تحكم على شيء الا اذا اتحد فيه الفاعل بالقابل للفعل. احنا ضربنا المثل بكوبايه الشاي والنفخ في الايد زمان، النفخه واحده من نفس واحد تصبح الصبحيه في البرد والدنيا شتت عشان ايه؟ عشان ايدك تكسي صوابعك واقفه. طب يجيب لك الشاي ساخن عشان ايه؟ الله بقى ده عشان يسخن وده عشان يبرد. يقول له ايوه القابل مختلف، ما القابل مختلف يبقى لازم يجد. ولقد اتينا موسى الكتاب، ما هو من ضمن ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل. يقوم يجيب موسى اللي قوموا تعبوه. ولقد اتينا موسى الكتاب اي التوراه فاختلف فيه. برضه قعدوا يكتمهم وقعدوا ينسهم وقعدوا يحرفهم ومش كده، وجابوا حاجه من عندهم وقالوا ده من الكتاب. فويل للذين يكتمون الكتاب بايديهم ثم يقولون هو من عند الله. ولولا كلمه سبقت من ربك ان خلاص عذاب الاستئصال للكافرين انتهى، كان قديم انما دلوقتي مؤخر الى يوم القيامه. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم في الدنيا ونبحر كما بحرنا عاد وثمود وقوم نوح وعملنا فيهم العمل. وإنهم لفي شك منه مريب. شك، الشك ده ايه؟ النسب التي تعقل الأحداث ست نسب، ففيه قضية تنقاد وصاحبها مؤمن بها وهي واقعة وعليها دليلها. يبقى قضية تقال وصاحبها مقتنع بها وهي حق وعليها دليل. وقد تكون القضية واقعة ولكنها مش مفصلة للحق وصاحبها مقتنع بها أوي لن قمش عليها دليل. فتبقى من الأولى العلم، العلم العلم قضية واقعة وصاحبها موقن بها سيقيم عليها دليل. طب إن كانت واقعة وصاحبها مقتنع بها ما يقدرش يقيم الدليل يبقى يقلد مثل مقلد. يبقى متى يكون الشيء علما؟ قضية واقعة وصاحبها مقتنع بها ويقيم عليها الدليل. الذي قال الله أحد يبالغ رد وفاهم يبقى دي قضية واقعة وصاحبها مقتنع به وعليها دليل يبقى ده العلم. فإن كان مقتنع بها وصاحبها ما يقدرش يجيب عليها دليل يبقى ليقلد. العيل الصغير لما يسمعنا باللقين يقول الله أحد الله أحد هو وشك طبوه بيحبوه في الخير تبقى هي قضية واقعة ومقتنع به انه ما يقدرش يقيم عليها الدليل لانه ليس طفل يبقى لسه تقليد يبقى لسه تقليد. طب فان كانت القضية مقتنع بها وهي غير واقعة يبقى ده جهل بقى يبقى جبنا علم وجهل وتقليد. الجاهل غير الام، الام ما عندوش قضية خالص فلما تقول له عليها خلاص ما عندوش جدل. انما الجاهل جاي بقضية كذب انت لك عملين وياه. العمل الاول ان تخرج الكذب وتدخل اليقين. ولذلك الجهلاء هم اللي متعبين انما الامي مش متعبين. الامي ما عندوش قضية فانت لما تقولها له خلاص. انما دوك عنده قضية مخالفة عنده قضية مخالفة. ما اذا كانت القضية واقعة واذا كانت غير واقعة مش واقعة نقول له حاجتين اثنين والشك فيها مساوي لليقين يبقى ده اللي اسمه الشك. طب وان كان الثبوت ارجح يبقى ده الظن. الظن يبقى من مرجح. طب وان كانت مرجوحة يبقى الوهم. يبقى نمسك بقى فيه علم وفيه جهل وفيه تقليد وفيه شك وفيه ظن وفيه ايه وفيه وهم. خلاص ادي واحدة اللي فرد في شك كفتين قد بعض. واللي غالب الظن انه واقع يبقى دي راجحة والوهم لا كلام ينتهي به من عندك. نقرا بقى وانهم لفي شك منه مريب يعني ما وصلش الى درجة العلم ولا درجة التقليد ولا درجة الجهل. دي كده ودي كده كفتين يعني من عمل صالحا فلنفسه. ربنا بدي يوضع قضية حاسمة حتى لا يعتقد عباده ان الله في حاجة الى ايمانهم لان ايمان الناس كلهم لو امنوا بالله مش هيزيد في صفات الكمال منه شيء لانه بصفات الكمال خلق ووجه مستوفي ولا مش عايزه. يبقى لما يعمل صالح لمين يصالح مين؟ لنفسه. يبقى دي صنعة الله ويحب الحق سبحانه وتعالى ان صنعته تبقى كويسه انما علشان دي تهمه ما تهموش. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وإنسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم برضو إلى آخره هجروا كلهم ما نقص ذلك من ملك شيئا. وذلك أن جواب ناجح عطاء سلام السكون سيكون مش بعالج مش بضرب لا اعطائي سلام ساعة ما اقول له انضرب ما اضربش انا

طب وانا ما دام ما اضمنهاش، ام قال لك ابهام وقته هو اشاعه بيانه، لان ما دام ابهم الوقت بقى هتنتظر في اي لحظه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في سوره تبارك الذي بيده الموت يقول ايه، خلق الموت، هو خلق الموت الاول ولا الحياه؟ ده خلق الحياة الأول وبعدين الموت. قال لك لا، لأن أنا لو قلت الحياة هتاخدها بغرورها، لا تستقبل الحياة إلا ومعها ما ينقضها. طب ليه؟ حياة لازم تكون موت الأول علشان تعمل إيه؟ تستظهره في أي وقت. يبقى كان الإبهام هو عين الإيه؟ هو عين البيان. إليه يرد علم الساعة، ولكن من حنان الله على خلقه يبص أنا هعمل لها علامات صغرى وعلامات كبرى برضه عشان اخوف الناس شويه. اليه يرد علم الساعه، وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، ويوم يناديهم اين شركائهم. علم الساعه عنده، وما تخرج من ثمرات من أكمامها. الكلمة هي القشرة الخضراء اللي بتلف الثمرة، وبعدين ايه تتسلق شوية كده تقوم لما تجيب وردة يقول لك وردة لسه مغمرة، يقول تلتفت دي اسمها الكلمة بقى، وبعدين تسيبها للصورة تاني تتشقق شوية كده وبعدين تشقق لحد الوردة ما تخرج بره. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. الله، يعني كل شيء في الوجود المخفي عن الناس هو يعلمه. ليه؟ لانه هو اللي خلق. الا يعلم من خلق؟ الا يعلم من خلق؟ لا، لازم يعلمه. ولا تضع الا بعلمه ما تحمل من انثى. ام قال لك الحمل معناها ان بويضة انوثة تستقبل لقاح الذكورة. ام قال لك دي مسألة هبة من الله في آية ايه؟ نقول يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. الله، طب ويجعل من يشاء عقيما دي هبة؟ قال لك اه. ليه؟ أم قال لك الناس ما بتفسرش العقم اللي أنا حرمان من الولد كده وبتاع. العقم كده أيضا. وبعد ذلك يرينا أن العقم كده بنشوف ناس يخلفوا عيال يجيبوا لهم العار ويتمنوا منهم كانوا خفوا قبل ما يجيبوا العار. وبعد ذلك ولد يقتل من أمه ولد يقتل أبوه ولد يقتل أمه. الله. يبقى إذا بيقول العقم هبة أيضا كهبة اليمين. ويقدم الانثى يهب لمن يشاء، لان دي كده المكروهه عند العرب، لان الانثى لا بتعيش ولا بتمشي ولا بتدخل الحرب ولا بتكسر الجيش ولا بتعمل اي حاجه وابهي. ولذلك الذي يقبل الانثى ويربيها احتراما لقدر الله في انجاب الانثى، ربنا كده يبعث له هاتف يقول له عبدي ما وجدت نعمة الدنيا عليك. انما جبلات الكور لان ظهورهم اللي هيعفوا اياك ويساعدوك، فتقبلتها هبة مني وعزتي وجلالي، لآتين لكل بنت من الاناث دول بزوج يحقق لك امالك فيها ويكون ابر لك من ابنائك. اللي يستقبل بنت كده برضا الله ما يعملش بقى واذا مسترى احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو ايه؟ وهو كظيم. وبعد ذلك يقول الانجاب من ذكر لانثى مخصوصين موقوف، مش عايز منهم الاثنين دول، وناس ما كانوش بيخلفوا الاثنين، وبعدين هي اتطلقت اتجوزت واحد فخلفت وهو اتجوز واحده فخلف، يبقى اللي منع عقيم الليل مش عايز من دول، انما نديره. وبعد ذلك يعطي بلا هذا. ولذلك تجد الخلق الاول دائر في الصفات العقليات الاربعه، احنا بنعرف ان النسل بيجي رتابة او مهوريا من زوج وزوجة. الله دي مش الكنيسة يعني تيجي الزوج والزوجة ولا مش عايز اجعله ان يتقوى عقيمة وما فيش زوج وزوجة وزوجة. طب ما جبتلكوا ادم لا زوج ولا زوج وجبتلكوا حواء ما فيش زوج وجبت عيسى قال لا يبقى تلاقى القدرة انما دي اسباب وثيبة لجمهرة القلب انما على كم تلاقى القدرة هجيب من لا اب ولا ام واجيب من ام ولا اب واجيب من اب ولا ام واجيب من اب وام ولا جبت من اب وام يبقى اسمها ايه بقى تلاقى تلاقى القدرة. ويوم يناديهم في يوم القيامة بقى أين شركائي بقى هو يقول أين شركائي ده انت بتقول لي شركاء يعني كما دعمتم يقول له قالوا فيه لله كريم مش أنا هو اللي بيقوله أين شركائي وهو كان عارف ان له شركاء ما عارف ان له شركاء انما ده تقريع له الشركاء اللي دعمتموه أينما كنتم ايه تدعمون. قالوا آذناك أذن لك يعني معناها أعلمناك والأذن في الإعلام معنى أذنك يعني وصلنا الكلام لودنك يبقى أول مراحل العلم الإيه الأذن نسمع الأول وبعدين يبقى عندنا علم. ولذلك هناك في السورة يقول وأذنت لربها وحقت أذنت يعني بس سمعت كلامه هتعمل اللي هو عايزه. أعلمناك أي أعلمناك ما منا من شهيد لا يوجد أحد منا يشهد بأن لك شركاء. هم بيقولوا كلام جواد مع أنه هو بيقول هو بيقول أين شركائي ما نفس الشركاء عشان يخلوهم بل ينفوها ما منا من شهيد أين أن لك شريك ما حدش يقول الكلمة دي أبدا. فالكل كنتم بتقولوا عليهم وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل ضلوا يعني مش لاقينهم مش موجودين وظنوا ما لهم من محيص قالوا المسألة انتهت وما فيش مهرب ولا مفر بأمن الله. كلمة محيص يعني مهرب بس مش مهرب واضح كده الواحد يهرب يروح الحتة دي لا يتلاكن ويدش كده وكده عشان يدوروا على ايه على مهرب. ولذلك احنا نقول حتى في عرف مصر نقول ده فلان حايص حايص يعني ايه خائن مش عارف يعمل ايه يروح هنا يروح هنا مش لاقي مهرب عايز مهرب انما لو كان في مهرب كده يتذبوا على الروح يروح انما يقول ما حايص يعني حايص مش عارف يروح فين ولا ايه منين اصلا. شوف بقى الانسان لا يسأم الإنسان من دعاء الخير لا يمن من دعاء الخير عنده يقول يا رب الجوء شاء كده اسكن فيه طيب ولني مش شاء يقول انا كده كده وباخد فيلة يقول والله عدين عمارة تصرف على الفيلة كده الله طماع مش مثلا ياخد الامور على قدره. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير ما يمنش من الدعاء عايز الخير. سيدنا داود يجي حكاية عنه شوف ربنا أعطاه إيه وأعطاه إيه وأعطاه إيه وأعطاه إيه وبعدين جلس على سطح البيت يوما فوجد سربا من جراد من ذهب جراد ذهب كده هو قاعد في الرحتان توبه وقاعد يفرش من الجراد وحط في حجره. فتجلى الله عليه قال يا داود ألم أغنك بس ولكن لا غنى لي عن فضلك فإذا كان هذا داود يبقى المؤمن العام يعمل ايه واللي مش مؤمن خالص يعني ايه اللي هو المقصود لا يسأم الإنسان من دعاء الإنسان اللي هو الكافر من دعاء الخير. بدليل ايه ليه اسمنا الكافر كده؟ لانه بيقول ولئن وما اظن الساعه قائمه ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى. يبقى كافر. يبقى لا يسأم الانسان من دعاء الخير الكافر، لان المؤمن اراد له الحق سبحانه وتعالى قناعه، وقال من رضي بقدري اعطيته على قدري. ومقومات حياه الانسان الرسول حدد، قال لك لا تاكل حتى تجوع، واذا اكلت ما تشبعش، ان كنت ولا بد مجوع وحتاكل اقسمها بالحق، ثلث الطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. كان زمان يقولوا لنا نفس ايه؟ نفس مال، ده النفس ده في الرئه في الاكل في المعده. وبعدين تبين ان الاطباء كتير كانوا يشخصون امراضا متعلقه بالقلب والنفس، ولا القلب والنفس مالوش دخل، هو شحن المعده فعلت فضغطت على الحجاب الحاجز. لما ضغطت على الحجاب الحاجز ضيقت مسافه الايه؟ الرئه، وابحقت القلب. يبقى بيعالج غلط. ولذلك النبي قال ان كان ولا بد يبقى ثلث كذا وثلث كذا وثلث ايه؟ ثلث كذا. صححت المعلومه. وعلشان الانسان ما يكونش نهي يقول لك اوعى تاكل الا اذا جوعت. ان كنت لا تاكل الا حين تجوع مش هتتبغدد على اي طعام. لو جابوا لك عيش وملح يبقى حلو، ولا عيش وجبن يبقى جميل. ادخل كده مره في البيت وهم لسه ما خلصوش اكل وانت جعان، تقوم تروح المطبخ تلاقي الاكل لسه ما استواش، تقوم تلاقي لقم هنا في البتاع دي، وتلاقي عود جرجير، وتلاقي حته صلصه الحبايه حته مش عارف ايه، يقعد ايه ياكل. وبعدين يروح بعد ساعه يقولوا له ايه؟ اتفضل الاكل. الله. يبقى اذا كنت لا تاكل الا ان تجوع يبقى عملت ايه؟ رفضت النعم والشراهه. وما كلفت نفسك شيئا، لانك لما تجرب وتاكل وتجوع كده تبقى تجيب اي اكل يكفيك. انما احنا لما ندخل بقى شوف جربوا نفسكم كده لما تجهزوا افطار رمضان، يدخل السوق موضعان، هو عايز يشبع، هو يشبع من ايه؟ من حاجه واحده، يلاقي سمك ويلاقي لحمه ويلاقي مش عارف ايه ويلاقي بطيخ ويلاقي مش عارف ايه، بيعمل لكل واحده من دول ما يشبع. وبعدين لما يجي ياكل حاجه واحده ويسيب الباقي. ولذلك العربي ناصح قال نعم القدام الجوع، نعم القدام اي صح ايه؟ الجوع. ما دام جعان طعام الجائع هنيء وفراش المتعب وطيء. اللي تعبان من الشغل يبقى ينام على الحصى كده وتلتفت كده ومبسوط، واللي مش نايم كده على يتقلب ويعمل ايه؟ عايز بايظ كده. يبقى اذا الاسلام خدم اقتصاديات الشعوب بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن قوم لا ناكل حتى نجوع. فالأزمة الاقتصادية اللي غنى الناس خلوهم ياكلوا لما يجوعوا. يبقى لو لا شوية فول ولا ايش يا سلام، دي أحسن حاجة، أحسن نعمة، ويقنع ولم تدس عينه إلى أي شيء إلى شيء كما. لكن بقى الشرف عايز كل حاجة له. ولذلك الإنسان يقول لك اللي بيطلق الشيء في غير ملكيته زي اللي بيشرب مية مالحة، كلما شرب ازداد عطشا. فلا يسأم الإنسان أي لا يمل من دعاء الخير وإن مسه الشر. مش معنى ده كان ده مس بس كده فيئوس قنوط. يئوس يعني إيه؟ يعني آيس من إن ما اليأس صفة الوجدان والقنوط صفة الأبدان. قنوط تلاقيه بقى مكشر ووشه عليه غبرة كده، مش وشه سامحة كده رايق مش عارف ايه بتاع. وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ينكر من الله لا يقولن هذا لي ده انا اصل شاطر انا بقلون انا بجيب ما يقولون قال كده وكيفوه على علم من ايه وكيفوه على علم من ايه فرد الله عليه الرجل قال له مدام انت اتيته على علم عندك حفظ عليه بقى بعلم عندك فقتفنا به وبداره الارض كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى نعم لا يقولن هذا لي ذا الساعة وما اظن الساعة قائمة او كلام من آن وعلى فرض انها رجعت الى ربي زي ما اداني هنا في الدنيا وكده كويس كده يديني برضه هناك برضه ان لي عنده للحسنى الاحسن من كده فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ اذا تنبيه المسيء باساءته اول مداخل العذاب قبل ما تعذبوه انت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا تنبيهك له بما فعله دي مقدمه العذاب ليه لانه عارف ما فيش رجعه عشان يصلح انتهى وحتى ارجعوني اعمل صالحا لعلي اعمل صالحا كلا انها كلمه هو قائل وبرضه لو رجعناهم هيرجعوا زي ايه زي ما ولننبئن الذين كفروا بما عملوا والتبيين للكافر بسوء ما عمل اول مدخل من مداخل العذاب وبعدين لنذيقنهم من عذاب غليظ لنذيقنهم من عذاب العذاب بيوصف بأوصاف كثيرة قوي عذاب أليم عذاب مهين عذاب مقيم عذاب غليظ كل واحد كل واحدة واحدة ناحية من النواحي لأن في عذاب يعذبني لما بيهمش أنا ولا أسأل يبقى عذاب مهين يهين كرامتك إن كنت أنا هتتكلم وتستحمل العذاب يزيل لك كده وزيل. نعم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه كلمة أعرض يعني عن المنعم ما هو خد حاجته خد حاجته منه ودي موجودة حتى في البشر واحد تسعاله في قضية من القضايا يلجأ لك صالح وممثل وتكلم وقويت تمجيد بقى وشغلانة وبعدين تنقضي يمكن ينسى يقول لك كتر خيرك ويمكن الحقد يملاك ويقول له مش احنا ابن الكلب ده دخل الديوان واحترموه عملوا له العمليه دي بالكلب ولذلك الشاعر قال يسير ذو الحاجات خلفك حضعا فان اضافوها خلفوك وهرولوا وافضلهم من ان ذكرت بسيء توقف لا ينفي ولا يتقول مش رد فلا تدع المعروف مهما تنكروا فإن ثواب الله أرضى وأجل والذين يجحدون يدك عليهم هم أرضح الناس لك لأن ما لم أنكر الجميل بتاعك يبقى اللي يتولى رد ربك لأنه إن تولى رده هيأذي على قده وما دام هيأديه على قد يبقى ما يكافئش انما اللي بيعملها من رب ولذلك الرسل ربنا بيعلمه النصاحة يقول لهم يا قوم لا اسألكم عليه اجرا اولا كأنه لما بقول لا اسألكم عليه اجرا كأنه بقول ان العمل اللي انا قدمت به لكم كان يجب تدوني اجر عليه ده انا مديت في حاجة حلوة انما برضه مش عامل اجر منكم لان عملي لا يقدره الا من عملت له وهو الله انما انت مش عارفين واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى اي بعد بجانبه الجانب هو ما تحت اليد عينك ايه تمتد كده ده الجانب ده الامام وده الخلف وده الجانب وده الجانب اعرض وناى بجانبه اعرض بوجهه وناى بجانبه ثم استدار بظهره يعني منها مراحل واحد يجي لك ايه تقعد عنه بوشك وبعدين تديله جنب وبعدين تتضير وتديله ظهر ولذلك تجد الجزاء في الاخره على مقتضى هذه الحركه النفسيه اللي مش بتبديل عقل يعني كده. واحد يجي يروح الفقير يدوا عايزينك تلبس. تقول اولا تسيح بوجهك عنه. خلاص؟ وبعدين تديله جنبك. وبعدين تديله ظهرك. يوم يقول انت عملت هاتم؟ نعم. طب وايه؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم. هتبقى فتكوى بها ايه؟ هذا اللي اعرف به. وبعدين وجنوبهم هذه الجنب وظهورهم يعني على مقدار ما تأبيت على العطاء هتاخد الجزاء. وكأنك لما تجلس كتير هيجي الحريق كبير قوي. ان عملت 10 جنيه بس هيكو حتة. انما كل ما تكبر يقولك وفر يا اخويا. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم لانهم اعرضوا وجنوبهم لانهم ادوا جنب وظهورهم لانه ادوا ظهروا بهم. واذا مسه الشر فدوا دعاء عريض. دعاء بقى ما يمهلش انما في النعمة كلمة فدوا دعاء عريض. العرض هو اقصر البعد في المساحة الطولية. يبقى الشيء له طول وله ايه؟ عرض. لما يجي مقاس طويل جاب الضلع الاقل ودى المسألة الكبر. اذا كان عرضه يبقى الطول هيجراله ايه؟ يبقى اكثر. زي ما ربنا يقول ايه؟ عرضها السماوات والارض. فمن عرض البعد الاقل اذا كان انسع ما نراه السماء والارض وهذا مثل العرض اما يبقى الطول ايه؟ واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر فدوا دعاء عريض. قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد. احكم انتم في الحكايه دي. ان كان من عند الله ما يسعفكم ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق. وعمل شقاق بين المنعم وبين النعمه. طب ده كان النعمه دي يتوصل بالحمد والشكر والسرور. انتوا عملتم بين النعمه والمنعم شقاق. خدتوا النعمه وتركتوا الايه؟ وتركتوا الايه؟ المنعم. ولكن مع هذا الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المساله عرض رحيم كريم. فالنعمي عليكم كثيرا وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. شوف الاسلوب. قدمون وان تعدوا نعمه الله ده نعمه ليه مفرد؟ وهل المفرد يعد؟ ده لا يعد الا الكثير. قال لك انت تنظر اليها انها نعمه واحده انما في طيها لما تحللها بقى تلاقيها نعم لا تنقطع. تمسك تفاحه هتعتبرها نعمه واحده تقول لي لا ده فيها نعم. شوف عد عناصرها بقى وشوف النعم اللي فيها. وبعدين هو وان تعد ان شك في ان تعد لان الانسان لا يقدر على عد شيء الا اذا كان مظل في حصره. انما هل حد عد الرماح الرمال؟ ما حدش عد الرمال. قال لك ايه اللي عدتها؟ ما مش هتعديها. وبعدين يجي يقول ايه على شيخ ايه؟ وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. وردت ايتين في القران. ان الانسان لظلوم كفار. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله ايه؟ غفور رحيم. فكأن النعمة نعمة ومنعم عليه. من ناحية النعمة لا تعد ومن ناحية المنعم عليه ظلوم وكفار ما يشكرهاش. ولكن من ناحية المنعم غفور رحيم. فأنت ما أتيأس وإن كنت ظلوم كفار إن تطلب مني نعمة لأنني برضه غفور إيه؟ غفور رحيم. سنريهم آياتنا الآن ومن آياته ومن آياته ومن آياته